قل هل على من مس المصحف بدون وضوء إثم؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي أرى أن يتجنب مس المصحف بقراءته إلا وهو على طهارة، أما حمل المصحف معه وهو على غير طهارة فلا حرج في ذلك أو لا إثم في ذلك، لما في عدم حمله إلا على طهارة من الحرج والضيق والشدة، والشريعة الإسلامية شريعة سمحة لا حرج فيها ولا إصر ولا أغلال، ولو منعنا أحدا أن يحمل مصحفا إلا وهو على طهارة لحصل على الناس ضيق وحرج مما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية بسماحتها ويسرها وسهولتها. أحسنتم.